الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل عندك، ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضيل قال محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الله، حبيبتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تفضل. كنا نقرأ في الدرس الماضي في حديث كفارة المجلس، وخرجنا في الرواية الأولى على أنه وهو من حديث أبي هريرة على سند التي قرأناها، رجح الحافظ فيها الوقف. ثم قال: وقد أخرجه أبو داود في السنن وابن ماجه في الصحيح في صحيحه، والطبراني في الدعاء من طريق ابن أبي وهب، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ في النكت التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد في رواية جماعة من الصحابة عدتهم 7 زائدة على من ذكر الترمذي، وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث الإحياء. وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية 5 آخرين فكملوا 15 نفسا، ومعهم صحابي لم يسم، فلم يضف إلى العدد لاحتمال أن يكون أحدهم. وقد خريت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث، وأذكره هنا ملخصا، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير، أخرجه موقوفا. وعند أبي داود أخرجه موقوفا كما تقدم التنبيه عليه. وأبو برزة الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي والدارمي وسنده قوي. وجبير بن مطعم وحديثه عند النسائي وابن أبي عاصم ورجاله ثقات. والزبير بن عوام وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير، في المعجم الصغير، وسنده ضعيف. وعبد الله بن مسعود وحديثه عند ابن عدي في الكامل وسنده ضعيف. والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير وسنده صحيح. وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوي والطبراني وسنده ضعيف، وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قوي، وأبو سعيد الخدري وحديثه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي وسنده صحيح إلا أنه لم يصرح برفعه، وأبو أمامة وحديثه عند أبي يعلى وابن السني وسنده ضعيف، ورافع بن خديج وحديثه عند الحاكم ورجاله نعم عند الحاكم والطبراني في الصغير ورجاله موثقون، إلا أنه اختلف على راويه في سنده، وأبي بن كعب ذكره أبو موسى المديني ولم أقف على سنده، ومعاوية ذكره أبو موسى أيضا وأشار إلى أنه وقع في بعض رواته تصحيح، وأبو أيوب الأنصاري وحديثه بذكر للفرياب أيضا وفي سنده ضعف يسير، وعلي بن أبي طالب وحديثه عند أبي يعلى عند أبي علي بن الأشعث في السنن المروية عن أهل البيت وسنده واه، وعبد الله بن عمر وحديثه في الدعوات من مستدرك الحاكم وحديث رجل من الصحابة لم يسمى، خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي معشر زياد بن كلب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه ورجاله ثقات، ووقع لي مع ذلك من مراسيل جماعة من التابعين منهم الشعبي وروايته عند جعفر الفريابي في الذكر ويزيد الفقير وروايته في الكنى لأبي بشر الدولابي وجعفر أبو سلمة وروايته في الكنى للنسائي ومجاهد وعطاء يحيى بن جعدة وروايتهم في زيادات البر والصلاة للحسين بن الحسن المروزي وحسان بن عطية وحديثه في ترجمته في الحلية لأبي نعيم، وأسانيد هذه المراسيل جياد، وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلا، وقد استوعبت طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظها ومتونها فيما علقته على علوم الحديث لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلوم. انتهى البحث فيما يتعلق بحديث كفارة المجلس، وأنتم ترون أن واحدا من الأحاديث قال فيه سنده صحيح، وبعضها أسانيدها رجاله ثقات، وآخر كذا وآخر كذا، ومجموع هذه الروايات تدل على أن الحديث صحيح الذي هو كفارة المجلس. ما شاء الله. الأخ حسين يقول حديث السائب بن يزيد الذي عند الطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في الكبير وقال سنده صحيح، ذكره الشيخ مقبل في كتاب الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين. فعلى هذا بارك الله فيكم، فحديث كفارة المجلس البعض متشكك فيه وينبغي ألا يشك فيه، بل هو حديث ثابت صحيح تصحح الأحاديث بأقل من هذا العدد في الروايات. المراسيل وحدها يقول عنها هذه المراسيل جياد، هذه المراسيل وحدها يرتفع الحديث إلى الحسن وربما إلى صحيح لغيره لكثرتها. نعم، أراد الحافظ ابن حجر أن يجعل هذا كفارة للمجلس في نهاية كتابه فتح الباري. قال: ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من طرق هذا الحديث مناسبة للختم، أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة إلى منتهى. قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدس الزينبي بمنزله ظاهر القاهرة. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي. قال: أنبأنا أبو إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيمي. قال: أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقة. قال: أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن حمد حا. وقرأته عاليا على الشيخ الإمام المقرئ المفتي العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل عن أيوب ابن نعمة النابلسي سماعا عليه. قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد العراقي عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومسي. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد الدوري. قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ المعروف بابن السني. قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. قال: أنبأنا محمد بن إسحاق رصاني. قال: حدثنا أبو مسلم منصور بن سلمة الخزاعي. قال: حدثنا حد خلاد بن سليمان هو الحضرمي عن نعم عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمة، فسألت عن ذلك فقال: إن تلك الكلمة خير كان طابع نعم إن تكلم بكلام خير كان طابعا عليه، يعني خاتما عليه إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. هذا بارك الله فيكم آخر درس في فتح الباري، حديث عائشة في صحيح مسند ما شاء الله، ها؟ وصحح هذا وهذا ما شاء الله، الحمد لله. وغدا إن شاء الله يكون درسنا من المجلد الأول من أول صحيح البخاري.